قال الشافعي: وإن رهنه أرضا من أرض الخرادي فالرهن مفسوخ. وإن رهنه أرضا من أرض الخرادي فالرهن مفسوخ لأنها غير مملوكة. في حد يعرف إيش مسألة الخراج؟ في حد يعرفها؟ طب للتصور يعني، الخراج هو كل ضريبة تضرب على الأرض، على المال، على السيارة، يعني هي كالأجرة مثلا، تكون أجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. هذا معنى الخراج. لكن الأرض الخراجية، ما هي الأرض الخراجية؟ هي أرض كانت للكفار، أرض كانت للكفار، وهذه الأرض تمت المصالحة عليها مع المسلمين، أو تمت أو فتحت عنوة أو صلحة، تمت المصالحة فتبقى وتقر في أيديهم على أن يعطوا خراجها على الغلة، يعني أن يعطوا خراجها في العام، وهذه بمثابة الجزية. هذه الأرض الخراجية، الحالة الأولى. الحالة الثانية الأرض الخراجية، وده سيأتي إن شاء الله في الجهاد تفصيله يعني في كتاب المهذب. الأرض الخراجية الثانية هي التي تفتح عنوة ليس صلحا، هذه ملك للمسلمين، ليست ملك لهم، فقد يستعملهم فيها على شطر منها كما في خيبر وغيره، والباقي يكون خراج للمسلمين. هنا الشافعي يقول بأنه لو رهنه أرضا خراجية فرهن مفسوخ. لما الرهن مفسوخ؟ أنا بينت لكم أهو الآن لما الرهن يكون مفسوخ. أكتب لما الرهن هنا يكون مفسوخ. قال: وإن رهنه أرضا من أرض الخراجي فالرهن مفسوخ. لما؟ ممتاز يا جهاد، لابد فوق. نعم، ولأنه لا يملكها، ليست مملوكة، والرهن لابد أن يكون مملوك. طبعا هذه هترجع للقاعدة العامة التي قلناها: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وهل يجوز بيع ما لم يملك؟ لا، إذن لا يجوز أيضا رهن ما لم يملك. نعم، واختلف الأصحاب في مسألة تأويل هذه المسألة في الخراج كيف يكون. فقال أبو سعيد الإصطخري رحمه الله: أراد الشافعي بذلك ليست كل الأرض الخراجية بل سواد العراق، وذلك أن عمر بن الخطاب افتتحها وأخرجها من عيد المجوس وقسمها بين الناس، فاستغلوها سنتين أو ثلاثة، ثم رأى أنهم قد اشتغلوا بالأرض عن الجهاد فسألهم أن يردوا عليه، فمنهم من طابت نفسه بالرد بغير عوض، ومنهم من لم تطب نفسه إلا بعوض، ثم وقفها عمر بن الخطاب على المسلمين، لذلك قال: لا يجوز رهنها. وأجرها ممن هي في يده على كل نوع من الغلات أجرة معلومة، على أساس أن الخراج يرجع ويكون لجميع المسلمين كل بسهمه. فهنا إذا قلنا بهذا التفصيل وهذا التفسير على سواد العراق، لا يجوز بيعها، لا يجوز رهنها، لا يجوز التصرف فيها بحال من الأحوال. وأبو أبو أبو أبو العباس قال: لا، لما استرد عمر توجيه آخر لكلام الشافعي، الأرض من المسلمين باعها ممن هي في يده وجعل ثمنها هو الخراج، يعني جعله يعمل ويأخذ الخراج منه الذي يأخذ منه، فيجوز بيعها ورهنها، لأن الناس من وقت عمر إلى يومنا هذا يبيعون ويبتاعون من غير منكر. وأما الشافعي قوله فهو على الأرض على إمام أوقف أرضا وضرب عليها الخراج، ليس على سواد العراق. وطبعا هذا التأويل أبو العباس أتى به لما أتى به أبو العباس؟ لأنه لو كانت فيها الأجرة تكون غير معلومة، أو شوف قال: على كل نوع من الغلات أجرة معلومة لا إلى غاية، يبقى لا إلى غاية فيها جهالة، وجهالة الأجل كجهالة. ممتازة سعيد. أبو الوليد أيضا أتى بها، سلفي أتى بها، ورمضان أتى بها، ما شاء الله، ومنصور، الإجابات كلها متوافقة، جزاكم الله خيرا. أما أبو العباس ابن سريج لما وجه التوجيه هذا بأن جعل ثمنها هو الخراج، يبقى هي تمتلك تباع وترهن وغير ذلك، قال: من أجل أنه قال إلى غاية، فلا يصح الأجرة أن تكون غير معلومة. والجواب على كلام أبي العباس أن التوجيه الأول هو الصحيح، وأن الأرض على سواد العراق وأنها خراجية، فهو لا يملكها فلا يصح رهنها. وأما الجواب على جهالة الأجل فقلنا يغتفر في التعامل مع أملاك المشركين ما لا يغتفر مع أملاك المسلمين، يغتفر في التعامل مع أملاك المشركين ما لا يغتفر في التعامل مع أملاك المسلمين. فأملاك المسلمين لابد فيها من المعلومية، والجهالة لا تصح. ولذلك قالوا من قال من آتى لي بعبد الآبق فله 100 دينار أو قال له جعلا، قالوا لا تصح المعاملة لأن الجعل هنا مجهول. وإن كان في بعض الوجوه وهو أيضا في قول الحنابلة وترجع شيخ الإسلام تيمية أن الجعل يغتفر فيما لا يغتفر في الأجرة، يعني قد يكون الجعل أيضا مجهولا ويصح، هذا بحث آخر. عامة عندنا لا يصح، وقد يقال من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جارية، وهذه مجهولة الآن وتكون صحيحة. صحيحة لما؟ صحيحة كما قلنا لأن التصرف في أملاك المشركين لا لا لا لا لا يستوي مع التصرف في أملاك المسلمين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداية الربع وفي القفول الثلث، وهذا مجهول، يعني يعطي نفلا في البداية بداية المعركة ومن أعمل حسنا فيها الربع، وأيضا في القفول الثلث، ولأنها معاملة في أموال المشركين. يبقى إذن الرهن لا يصح إلا في الملك، ويكون الفرع الذي جاء عليه فرع على الأرض الخارجية، والأرض الخارجية ليست مملوكة فلا يصح رهنها. بلى أم عبد الرحمن، بلى، نعم، ممتازة، جزاك الله خيرا، أنا ملك مسلم مضبوطة بالشرع، هذا هو الصحيح. ولو فرعنا هذا التأصيل على هذه المسألة، فإن كان في الأرض في أرض الخراج بناء أو غراس، فننظر في هذا البناء أو الغراس بيت بناية أو فيها الغرس الزرع النخل، فإن كان محدثا في أرض الخراج من غيرها صح بيع ورهنه مفردا. لما؟ لأنه ليس منها. فإن كان محدثا فيها فهنا يملك، إن كان محدثا فيملك فيصح بيع وصح رهنه. وإن باع رهنه مع أرض الخراج وقلنا لا يصح بيعها ورهنها بطل في الأرض، لأن التابع يأخذ حكم المتبوع. وهل نقول بصحة، يعني طبعا بطلان العقد في الأرض لأنها خارجية فلا تباع، فهل نقول أيضا لا يصح العقد في البناء والغراس مع أنه مستحدث؟ إذا قلنا بتفريق الصفقة قلنا نعم، وإن قلنا بعدم تفريق الصفقة قلنا إذا الحكم واحد بطل العقد في الجميع، وإن كان الصحيح القول بتفريق الصفقة. أما إن كان البناء والغراس أصالة من الأرض، يعني هم استولوا على هذه الأرض عنوة، وكان فيها هذا البناء وهذا الغراس كان فيها في أرض الخراج، لا يصح رهنه. لما لا يصح رهنه؟ لأنه غير مملوك، لأنه ليس مملوكا. نكتفي بالمسألتين أو بالمسألة والفرع.